هو الحكم؟ ما هو الحكم من خدمة العالم الإجبارية على الشريعة لحماية اليهود وحراستهم؟ وما هو يعني بس موقفي؟ نهر شيخ نهر الأردن هنا. أهل الأردن. أظن أخي هذا السؤال يعني لا يصح ذكره من ناحية أنه يتعلق بمن لا يستطيع خلافه، فهمتني؟ يعني أقصد يعني الخدمة العسكرية هل يستطيع الخلاص منها؟ حتى أنت تسأل هذا السؤال. ممكن يتهاجر، يعني ترك هذا المكان مثلا وفر بدينه. فين نقول إذا استطاع أن يتخلص فواجبه ذلك، ولا يجوز أن يخدم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.